ووعد تاني. الشاعر هدى بن صالح. ووعدتني أن تخطف خيطا من الشمس وتهديه إلي، وتخيط لي من غمرة الوجد رداء، وستغرق جسر المدى شمعة، وتشعل جسد الندى ضوعة، وستسكب غيمات طوق تذهل عين المساء، وتظل طول النبض ضوءا يشرق في نظري. ووعدتني أن توحدني بكف من ضياء، حين تقتض الحواس بضجة الوجع واشترني العناء، وستفتح للحلم بابك كلما خبت خيول الاشتهاء، ولسوف تنقشني على شفة السماء موال عشق سرمدي. وخذلتني وكسرتني، وغرست غمد الفقد في عيني، وأحرقت يدي. بصوت المحامي والأديب مصطفى محمد عطية. الشاعر هدى بن صالح. أنا شهقة الوله الحارقة في مواسم الشوق، صخب الرغبة المتفتقة من دنتان الروح، أنا امتداد لأقاصي الدهشة، ترنيمة الهذيان المخضبة بهمس الندى، على صدري يتفتح عرق الياسمين، في شفاهي تصهر خيول الجنون، وفي أصابعي يفوق شرف الرواية. أنا رفيقة الضوء أخزن من خيوطه حلاءة الحنين، ويرتشف من عيوني نفس النشوة وشرارة الخلود. أنا أنثى العشق السرمدي، وأنت من أسس هذه المملكة الأنثوية الممتدة على ضفاف الغرافة، وأنت من أسس هذه المملكة الأنثوية الممتدة على ضفاف الغرافة. الشاعر هدى بن صالح. مزق شراشف الصمت وأطلق خيول الشوق، ترابط في ساحة القلب صلني بنبض يرتب بعثرة إيقاعي. مزق شراشف الصمت وأطلق خيول الشوق، ترابط في ساحة القلب صلني بنبض يرتب بعثرة إيقاعي، يكسر أغلال الوجع ويفتت صخرة الحزن الرابضة على ضفة الروح، ويفتت صخرة الحزن الرابضة على ضفة الروح. تعالى هدئ روع جدائل الحلم، واغسلني برذاذ العشق، برذاذ العشق المشتعل في مفترق الضلوع. أعد إلي ذاكرة الضوء وعناوين الفرح، بحنين إلى موسم تسكع في شوارع عينيك، وبظمأ لغيمة حنين تعيدني إلي. فأنا لا أتقن السكن لمواطن لا تكون فيها. مزق شراشف الصمت وأطلق خيول الشوق، ترابط في ساحة القلب صلني بنبض يرتب بعثرة إيقاعي، يكسر أغلال الوجع ويفتت صخرة الحزن، ويفتت صخرة الحزن الرابضة على ضفة الروح. تعالى هدئ روع جدائل الحلم، واغسلني برذاذ العشق المشتعل في مفترق الضلوع. أعد إلي ذاكرة الضوء وعناوين الفرح، بحنين إلى موسم تسكع في شوارع عينيك، وبظمأ لغيمة حنين تعيدني إلي. فأنا لا أتقن السكن لمواطن لا تكون فيها. Modern Arabic Literature. Voice of the lawyer and writer Mustafa Muhammad Atiya. مهووسة بالقوص في تفاصيل الضوء، أتموج مع آد فقاته لأبحث عن نبوءة حلم، ليبحث عن نبوءة حلم تغلغل عطره في مسام الروح، أن أفيق على بداياتي مهد الرعشة الأولى، أن أفيق على بداياتي مهد الرعشة الأولى، سيد النبوءة سيد النبوءة، اعتكفني أتشكل من جديد ملامحا تلونها الخرافة، اعتكفني أتشكل من جديد ملامحا تلونها الخرافة، دع أناملك ترسمني على وجه غيمتك فراشة تطير خارج الأزمنة، وعدني لسيرة العشق الأولى. كم أشتهيك فضاء من التوهان، تتماهى فيه أشيائي تتوحد فيه ألواني، كم أشتهيك نصلا يخترق لحظة صحبة يقطع أوصال حرمان، كم أشتهيك شواطئ وعد أتدفق فيها وأغتسل بمياه الأمان، كم أشتهيك مرافق دفء أندس في مقلتيها إذا ما الصقيع اعتراني، أحبك جدا وجدا وجدا فلا تندهش من جنوني ولا تنتقد هذياني. الشعر هدى بن صالح. يوم يمر ولا أزال هنا، عبثت يد الريح بأثوابي، أشتاقك وأكاد أحترق ويكاد يقتلني اغترابي. يوم يمر وهذا الصمت يكسرني، يا سيدي رفقا بأعصابي، يوم بلا كف توحدني فكيف لا تحس بما بي، يوم من الوجع فقل لي هل يسليك اكتئابي. Modern Arabic Literature. Voice of the lawyer and writer Mustafa Muhammad Atiyah. والمسلم الوحدة إذا الشعب يوما أراد.